لا يعلم قرآن الله الله الله الله

سبحان الله عما يشركون. ولا أقسم نعم

أكبر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله أكبر. ألم يكن طفة من بريء تهنى؟ ألم يكن طفة من بريء تهنى؟ ألم يكن طفة No! أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفلة من مني تمنى